بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. سرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخ عبد المحسن، توقفنا عند القاعدة 49 في اللقاء الماضي، سأذنكم في هذه الحلقة بقراءة هذه القاعدة وما يليها بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 49: القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله، وهي كما ذكر في أصل الكتاب الحافظ رجب رحمه الله، هو أن القبض في العقود على قسمين. مصنف رحمه الله ذكر هنا القبض، العقود يتعلق بأمور: أمر يتعلق بالقبض، أمر يتعلق بالضمان، أمر يتعلق بالتصرف. هذه أمور تترتب على العقود، تترتب على العقود، فلكل شيء منها حكم يترتب على هذه العقود. فالقبض شيء، والضمان شيء، والتصرف شيء. فبدأ المصنف رحمه الله بما يتعلق بالقبض، قال: أحدهما أن يكون من موجب العقد. قول موجب بالفتح يعني ما يوجبه العقد، ولهذا بعد ذلك قال: وإنما القبض فيها من موجبات عقودها، يعني مما أوجبته العقود. مما ويمكن يقال من موجب العقد يعني أنه يوجبه العقد، أنه يوجبه العقد، لكن المراد أنه أن القبض أن القبض مترتب على القبض على العقد، فهو معلول لعلة، كأنه معلول لعلة، ويلزم من هذا العقد القبض بحسب العقود. وهو القسم الأول رحمه الله، وهو القسم الأول الذي ذكره رحمه الله، وهو ما يكون من موجب العقد ومقتضاه، يعني يقتضيه العقد ويلزم من العقد، كالبيع اللازم. فلو أن إنسان اشترى سلعة وتم العقد بينهما، تم العقد بينهما، في هذه الحالة نقول يجب التسليم، يجب التسليم، هذا يسلم السلعة المبيعة وهذا يسلم الثمن، يعني أن العقد من مقتضاه أنه كل منهما يسلم، وإلا لو لم يحصل تسليم من هذا ولهذا ما حصل مقصود العقد. شو المقصود من العقد؟ أن البائع يسلم السلعة وأن المشتري يسلم الثمن، فهذا لا شك من موجبات. ولهذا قال البيع اللازم، لكي يخرج منه البيع الذي ليس بلازم، كالبيع مثلا في خيار مثلا، أو بعض أنواع البيوع التي يحصل مثلا لا يترتب عليها مثلا التسليم مثلا. والرهن اللازم، يعني الرهن اللازم على الخلاف في مسألة الرهن، وهو هل يلزم الرهن بمجرد العقد أو يلزم مثلا بالقبض. والمصنف رحمه الله هنا أشار قال الرهن اللازم، الرهن اللازم، لأن الجمهور يقولون إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. لكن إذا قيل إن الرهن أو الرهن مثلا يلزم مثلا بالعقد كما هو قول مالك رحمه الله، فلو أن إنسان مثلا باع شيئا مثلا ثم طلب البائع مثلا رهن على الثمن، فاتفق البائع والمشتري على الرهن والتزم المرتهن للراهن بالرهن لكن ما أقبضه إياه، وقلنا إن الرهن لازم بمجرد العقد كما هو أحد القولين، يعني مسألة فيها خلاف يمكن أن الإشارة إليه. ففي هذه الحال نقول إن العقد، إن القبض من موجب هذا الرهن ويلزم التسليم ولو لم يقبضه، أما إذا قبضه فانتهى الأمر، إذا قبضه فانتهى الأمر. لكن يدخل في الرهن المقبوض ما لو مثلا على قول الجمهور مثلا لو أنه مثلا رهنه قال أرهنك مثلا سيارة أو بيتا مثلا أو دابة، على قول الجمهور لا يلزم إلا بالقبض، فإذا أقبضه يكون الآن رهن لازم. لكن لو أرجعه، لو أرجعه المرتهن إلى الراهن ايش حكم الآن؟ هل ينفسخ أو يلزم؟ هذه ممكن ترد في مسألة الجمهور لأن عندهم خلاف. منهم من قال إن الرهن لا زال لازم، بمعنى لو أن المرتهن مثلا أعاد الرهن لسبب من أسباب أو طلبه مثلا الراهن وأعاده إليه ثم قبضه مثلا الراهن، هل يزول اللزوم عن الرهن أو يبقى أو ينفسخ مثلا أو لا زال لازما؟ فيه خلاف. منهم من قال الرهن لا زال لازم ويجب على الراهن أن يقبض المرتهن الرهن وإن كان في الأصل ليس لأنه أقبضه إياه. منهم من قال لا، إنه ينفسخ بمجرد إرجاعه إليه. فهذا ممكن أنه يدخل في كلام صنف رحمه الله يكون الرهن اللازم في مثل هذه الصورة على عند الجمهور، لكن عندهم خلاف في هذه المسألة. لكن المقصود من هذه المسائل هو التصوير صرف النظر عن مثلا تعيين مثلا قول أو. ولهذا أطلق المصنف رحمه الله الكلام وقال والهبة اللازمة أيضا، والهبة اللازمة يجري فيها ما جرى في مسألة الرهن أيضا، لأن الهبة عند الجمهور لا تلزم إلا بالقبض. فلو أن إنسان مثلا وهب إنسان مال قال وهبتك مثلا هذه السيارة، وهبتك مثلا هذا البيت، وهبتك هذا المال ولم يقبضه، أو قال لك عندي وهبه مثلا شيء من المال ولم يسلمه إليه، فالجمهور يقول لا يلزم إلا بالقبض. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تلزم بمجرد الوعد، ويكون الوعد في هذه الحال عقد. والقول الثالث في هذه المسألة، لأن فيها أقوال عدة، إنها تلزم إذا ترتب عليها إلزام بشيء، مثلا لو قال إن تزوجت وهبتك مثلا سيارة، إن تزوجت مثلا وهبتك مثلا أرضا، إن فعلتك إن اشتريت مثلا أرضا وهبتك هذا المال مثلا، فإن ترتب عليه مثلا وعد فهذا يلزم عندهم. وقال بعضهم إذا شرع فيما شرط على نفسه من الشراء أو الزواج وما أشبه ذلك. لكن الجمهور عندهم أنها لا تلزم، لكن الصحيح أنه إذا كان وعد معلق بشيء والتزم به الموهوب فإنه يلزم الواهب الوفاء بها، لأن في الحقيقة تغرير به لو لم يوفي به. كذلك أيضا الصداق فإنه من موجب العقد مثل ما تقدم فيما يتعلق بالمهر، فمن عقد على امرأة بمجرد العقد يلزم الصداق، فإن كان معين هو معين، وإن كان غير معين فإنه يكون المهر مثل أو ما يتفقان عليه بعد ذلك. فهذا من موجب العقد ومقتضى، معنى أنه يلزم الإقباض، يلزم التسليم، هذا القصد من هذا، وليس المعنى أنه يسلم في الحال، لا، إنما المقصود يجب. وعوض الخلع، فلو أن رجل خالع زوجته مثلا على شيء من المال تم العقد بينهما فيجب عليه الوفاء لأنه لازم بالعقد، فهذه العقود تلزم من غير قبض. يعني معنى أن العقد حكمه الآن صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. الآن أحده مثلا ما قبض، مثلا صاحب يعني هذه العقود تلزم مثل ما تقدم، البيع اللازم والرهن والهبة اللازم مثلا والرهن اللازم والخلع وكذلك الصداق لازمة، فيجب على من ثبت في ذمته عوض هذه المعوضة وعوض هذه الأشياء الإقباض، وإن كان حال العقد لم يسلم، لأن هذا من موجب العقد ومقتضاه ويلزم التسليم. نعم، هذا هو النوع الأول. نعم. الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات. نعم، والربويات. والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، انتهى. نعم، هذا القسم الثاني من القبض، وهو أن يكون القبض من تمام العقد، بمعنى أن العقد لا يتم، بل في الحقيقة العقد لا يصح ولا يصح إلا بالقبض، بخلاف القسم الأول فالعقد صحيح وساري، لكن الواجب ماذا؟ الفرق بينهما الواجب الإقباض، من لزمه شيء أن يقبض، لأن العقد تم بشروطه. أما هذا فإن القبض من تمامه، بل من شرط من صحته كما سيأتي كلام تقييدي رحمه الله. ثم مثل رحمه القبض في السلم، فلو أن إنسان أسلم مثلا في بر أو في تمر أو في عنب أو مثلا في سيارات أو في أجهزة، لأن الصحيح أن السلم يصح في كل ما ينضبط بالصفة، ولا يشترط أن يكون من مكيلا أو موزونا، يعني كل ما أمكن ضبطه فإن يصح السلم فيه، ولأن هنالك أشياء الآن في الحقيقة تضبط بالصفة أشد، بل إن تماثلها في الصفة أشد من تماثل حبة البر مع حبة البر. مثل أنواع الأجهزة الآن، الجهاز تماما يشبه الجهاز بجميع صفاته، أقرب إلى هذا من حبة البر بحبة البر وحبة الشيء بحبة الشيء، فلهذا يصح السلام في هذه الأشياء. فلو أنه أسلم مثلا في سيارات، سيارة من نوع الفلاني المدني الفلاني اللون الفلاني، جميع المواصفات التي تنضبط بها هذه السيارة، نقول تم العقد السلام بشروطه. الواجب ماذا؟ أن يسلم المال في المجلس. هذه تأتي مسألة سبقت في حلقة مضت، ما يتعلق مثلا في مسألة الشيك مثلا، سبق الإشارة إليها مثلا، يأتينا في مثل هذه مسألة السلم والربويات، نقول لا بد من التسليم. اتفق مثلا على عقد السلم بينهم مثلا 100,000 ريال، الواجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه 100,000 ريال في المجلس، إن كانت موجودة سلمها، قال والله ما عندي درهم، أعطني شيك، أعطني شيك. طيب أعطى الشيك الآن، هل الشيك الآن يجري مجرى القبض والتسليم؟ هذا هو، لأن حكم التسليم في باب الربويات، إن كان يعني الشيك موثوق فيه مثلا أو مصدق الشيك، أو كذلك أيضا تصرف مثلا بالبطاقة التي ينزل المال مباشرة في حساب ويقيد مباشرة في الحال في حساب المسلم إليه في الحال، نعم تحويل التسجيل في الحال مثلا، يعني في هذه الحالة يجري مجرى التسليم الصح. كذلك أيضا في باب الربويات، أيضا في الربويات مثلا بشرطها يجب التسليم، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إذا اتفق مثلا في الجنس والجنس وجب المماثلة والتقابض حالا، وإن كان اختلف في الجنس واتفق في علة الفضل وجب التقابض، ولا يجوز النساء، الذهب بالذهب، الدراهم بالدراهم. فلو أنه مثلا أراد أن يصرف مثلا 100 ريال مثلا بدولارات، قال أبغى تصرف دولارات، شو نقول؟ شو الواجب الآن؟ القبض الآن هل هو من موجبات العقد أو من تمام العقد ومقتضى ومما لا يصح العقد إلا به؟ نعم، يعني المصنف رحمه الله من تمام العقد كأنه الله أراد أن العقد لا يتم إلا به، هذا المراد والله أعلم. من تمام العقد معنى أن العقد ما يتم إلا به، فلو أنه لم يحصل قبض فإن العقد لا يصح، ولهذا قال المصنف فمتى تفرق قبل القبض بطل العقد. وهذا هو يعني، وهذا دلت عليه الأخبار الصحيحة المتواترة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله نقل عن شيخ تقي الدين عبارة هنا، قال إنه في الحق إذا لم يحصل القبض فلا عقد، كأن هذا أراد أن يستدرك به على ما ذكر، لأن قال من تمام العقد، وفي الحقيقة يقول تقي الدين في الحقيقة ما هنالك عقد. إذا مثلا تصارف مالا ربويا بمال ربوي، أو مثلا عقد سلم تم بينه عقد، ثم بعد ذلك ما تقابض وتفرغ قبل التقابض، في الحقيقة نقول ما هنالك عقد الآن، العقد وجوده وش حكمه؟ كعدمه، باطل. ولهذا يقول مصنف رحمه الله فلا عقد، وإن كان بعضهم يقول بطل العقد، هو يقول فلا عقد، لأن كلمة بطل العقد يدل في عقد، نعم، يعني يدل أنه وجد عقد ثم بطل العقد، والصحيح أنه لم يوجد عقد أصلا. لكن هنا حينما نقول، لكن نقول عقد باطل، ما نقول باطل، لأن قلت عقد باطل احترزت في هذه الحال، لأن قلت بطل العقد كأنه وجد ثم بطل، لكن نقول عقد باطل البطلان مقارن للعقد فلا وجود. ولهذا نقول لو قيل مثلا إن التحقيق في هذه العقود إذا لم يحصل قبض أن بطلان العقود، بطلان العقود مثلا، أو كما فلا عقد كما في كلامه، فالمعنى واحد. ولهذا مثل ما مثل رحمه الله أنه قال في مسألة فكما يقال إذا لم يقبل مخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم. فلو أن إنسان قال زوجتك مثلا موليتي ابنتي أختي مثلا ما قبل مثلا الزوج، هل نقول مثلا بطل العقد؟ ما تم عقد صحيح. العقد متى يتم؟ بعد الإيجاب اللي هو القبول، قبول الزوج. فإذا لم يقبل في الحقيقة ما تم عقد، وهذا أيضا ولم يحصل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعقود السابقة كما تقدم. نعم. القاعدة الخمسون: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمون في الذمة؟ هذا على ضربين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة وهي ما يتعلق في العقود القهرية، هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ بمعنى أن العقود القهرية تلزم في حق من لزمه ذلك، لكن هل يلزم دفع الثمن قبل أخذ ما وجب له بهذا العقد القهري مثلا، أو يثبت في الذمة؟ وكما سيأتي الإشارة إليه فيما يتعلق مثلا بالشخص الذي يؤخذ مثلا قهرا، وكذلك المضطر الذي يأخذ المال الذي يأخذ الطعام قهرا، هل نقول هذه الأشياء تقف هذه العقود على دفع الثمن، وأنه لا بد من قبل الاستيلاء عليها من دفع الثمن، أو يستولي عليها ثم يثبت الذمن ثمن في الذمة؟ ذكر مصنف رحمه الله أنه على ضربين. نعم. أحدهما التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا، لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. نعم، هذا لا شك أنه من العقود الاضطرارية، وما كان من عقود اضطرارية هو مضطر إليه، فيجب تمكينه من ذلك، يجب تمكين المضطر من هذا الطعام. وعلى هذا إذا قلنا أن يجب تمكينه فلا خيار لصاحب الطعام، بمعنى أنه يؤخذ عليه ماذا؟ قهرا بغير اختياره. وهذا وجه كونه عقد قهري، ويكون عقدا قهريا صحيحا، عقدا قهريا. وهذا يبين حكمة الشرع، عظمة الشرع، وأن ليست المسألة مثلا أن هنالك مثلا أن كون العقود أن الأصل في العقود أنها لا تكون إلا بالرضا والاختيار، لكن هنالك أحيانا في بعض الأحوال يضطر الإنسان إلى بعض الأشياء. الإنسان يكون مثلا في برية أحيانا، ويحتمل الإنسان يكون مثلا في برية وفي مكان ويحتاج مثلا إلى إسعاف، يمكن قد يكون مثلا ما معك كفر مثلا في برية، لو ترك مثلا ربما هلك في المكان، وجاء إنسان معه كفر مثلا زائد مثلا واحتاج إليه، إن ترك هلك، سنقول يجب على هذا الإنسان اللي معه زيادة يجب عليها أن يعطيه هذا. لكن في هذه الحال هل نقول إنه مثل ما تقدم يلزم دفع الثمن في الحال، أو أنه يثبت في الذمة؟ أو سنشير إلى المسألة التي سنصنفها حتى يكون أوضح في الباب، لأن تلك تتعلق بإعانة في أمر لا يتعلق مثلا بإحياء نفس، لا يتعلق بإعانة مثلا في دابة أو سيارة، أما هذا في إحياء نفس. فمن اضطر مثلا إنسان، لو إنسان في مهلكة أو أصابه جوع شديد وليس عنده طعام إلا هذا الطعام المملوك للإنسان، ومنعه نقول يلزمك أن تأخذ، فلو قدر على أخذه لقوة مثلا نهوض فإنه يأخذه قهرا، يأخذ الطعام. لكن هل يأخذه مضمونا في الذمة أو يجب عليه يدفع الثمن؟ لو قال أنا معي دراهم الآن، هل يجب يدفع الثمن ولا الآن أكل الطعام ثم بعدين يدفع الثمن؟ المصنف رحمه الله يقول، أورد التعليل في مثل هذا، قال فإنه يأخذه مضمونا سواء كان مع الثمن يدفع أو لا. لماذا؟ لأنه لو قال أعطي ثمن قال أنا مضطر الآن أريد الطعام الآن. قد مثلا في مثل هذه الحال وفي ذلك قد يصيب ضرر ويشتد الضرر والضرر يزال، فالواجب له ضرورته، دعه الآن يأكل الطعام، ثم إذا أكل الطعام واستهلكه نقول الآن في هذه حاش الثمن ثبت في الذمة، لأنه ما أعطاه المال، ولو أعطاه المال قبل انتهى، ولكن لما أنه أكل الطعام ثبت له في الذمة. والصحيح مثل ما تقدم أنه أنه لا يلزمه أن يعطيه المال، في بل الواجب إطعامه، لأن إطعام المضطر واجب. هذا على قول الجمهور الذين يقولون إن له ثمن، لكن على القول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يجب إطعامه وإعانته ولا يلزمه دفع الثمن، المصنف فرع على قول الجمهور، لكن هناك قول في هذه المسألة، وأن هذا ملك قهري في الحقيقة ليس مضمونا بشيء، بل هو هدر، ليس مضمونا، بل يذهب مجانا عليه، بمعنى لماذا؟ لأنه يجب عليه إطعام، لأن الطعام زائد عن حاجته وحاجة مثلا من يمونه، ولا ضرورة إلى صاحب الطعام إليه، فالواجب عليه أن يطعمه إياه، ولأنه يجب عليه والواجب لا يؤخذ له ثمن. يدل عليه أن ليلة الضيف ما حكم ليلة الضيف؟ الضيف ما حكم ليلة الضيف؟ واجبة على الصحيح، كما قال أحمد والليث جماعة، ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة، حق واجب، جاء حديث كما حديث المقدام معدي كاري عند أبي داود، ومعنى حديث عقبة بن عامر الصحيحين أنه قال خذوا ما ينبغي إن منعوكم، يعني خذوا ما ينبغي من حق الضيف الذي لكم، في لفظ أنه من بات يعني عند قوم وجاء فإن له أن يأخذ منهم بقدر قراه من زرعه وماله ممن نزل بهم. فإذا كان هذا في حق الضيف مع أنه قد لا يكون به ضرورة، بل بعض أهل العلم أجراه سواء كان في البلد أو في غير البلد في البرية، فكيف بمن كان في حال الضرورة؟ فإن إطعامه من باب أولى، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، لكن كما تقدم جرح على القول الثاني. نعم. والثاني ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما، كالأخذ بالشفعة وأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب، وتقويم الشخص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، يتخرج ذلك كله على وجهين. نعم، هذا القسم الثاني من العقود القهرية، وهو ما عدم التملكات المشروعة، لأن الأول تملك اضطراري في حالة خاصة، تملك اضطراري في حالة خاصة هو مسألة الطعام المضطر. الثاني التملكات المشروعة التي وقعت كالأخذ بالشفعة، لو أن إنسان مثلا له شفعة، ثبت له شفعة مثلا في بستان أو في أرض مثلا، ففي هذه الحال لو أنه اشترى هذا البستان أجنبي أو شرى الأراضي فغرس فيها وبنى، ولهذا ذكر قال كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير، فالأخذ بالشفعة مثل ما تقدم أخذ بالقهر وبالقوة لصاحب للشافع أن يأخذ هذا الشخص بثمن الذي آل إليه في حق هذا المشتري، له أن يأخذه. لكن مثل ما تقدم هل يملكه قبل دفع الثمن أو لا بد من دفع الثمن قبل ذلك؟ هذا بمعنى أنه يكون مضمون في الذمة على قولين في هذه المسألة. ومن ذلك مثلا لو أنه مثل أخذ الغراس والبناء من المستعير، لو أن إنسان مثلا استعار مثلا أرضا ثم بنى فيها وغرس فيها، ثم بعد ذلك لما أرجعها المستعير قال المستعير أنا غرست فيها واستعار أرضا والغرس موجود الآن، فرجع فيها المستعير، في هذه الحال ما أو بنش أو الشافع مثلا حينما أخذ الأرض بنى فيها وغرس فيها ثم شفع وأثبتنا لحق الشفعة لأنه ما علم مثلا بالشفعة، ما علم بأنها بيعت مثلا وكان له عذر بمثل هذا، وهذا اشتغل لأن اشتراه، هذا ما علم وهذا ما علم، فهذا اشتغل في الأرض وغرس فيها وبنى ثم شفع، فقال الذي اشترى الأرض أنا الآن بنيت فيها وغرست فيها، فماذا يعمل؟ وسوف الآن يدفع ثمن أرض، لكن غراس الآن والبناء ماذا يعمل؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال هو مخير، إما أن يأخذ هذا الغراس والبناء بحقه يدفع قيمته للمشتري لمن شفع عليه يدفع قيمة، أو أنه يزيله ويدفع، أنه يقلع الغرس ويزيل الغرس ويزيل البناء ويدفع ثمنه، إما أن يشتريه منه ويبقيه، أو أنه قال أنا ما أريد الغرس ولا أريد البناء، قال خلاص يكون ما زيل الغرس وأنت تزيل تدفع الثمن في تعطي التكاليف الثمن، أو أنه يلزم المستعين يلزم الشافع أن يزيل البناء مجانا ولا شيء. الجمهور يقول لا، يلزم الشافع الدفع، لأن هذا غير مفرط، هذا باع نصيبه واشتراه الأجنبي هذا وبنى وغرس ولم يخادع، وأنت تأخرت مثلا لأنك ما علمت مثلا، وهذا ما علم أنك ستشفع، في هذه الحالة لا يزال لا ضرر الشافع ولا ضرك أنت أيها المشفوع عليه. فمن شفع نقول لك تشفع تأخذ الأرض، لكن لا نزيل الضرر بالضرر، هذا هو قول الجمهور، نقول يثبت لك حق الشفعة، لكن غراس الآن مال وبناها على وجه حق ولم يكن ظالما، فليس ظالما كما قال ليس لعرق ظالم حق، وهو مذهب حنيف يقولون أنه يزيله ولا شيء له. والأظهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم، إذا كان على وجه ليس فيه خداع ولا غش، ومثل أن يكون أخذ الأرض وبادر بالغراس فيها حتى لا يشفع عليه مثلا، أو بادر بالبناء وعلم أنه سيشفع، هذا نوع في الحقيقة من الظلم، لكن إذا كان بناء على وجه الحق في هذه الحالة ما يظهر أنه فيه مضارة، فعلى هذا يقوم عليه كما هو قول الجمهور، إن شاء أن يقوم عليه وإن شاء أن يزيله بثمنه. كذلك أيضا الشقص، مثلا لو اعتق شقصا عبدا مشتركا مثلا بينهما وكان موسرا أحدهما، فاختلف مثلا هل يستسعى العبد أو أنه يقوم مثلا على المعتق إذا كان غنيا، في خلاف كثير بيننا في هذه المسألة، وهل يعني هل تملك يقف على التقويم يقوم كم يساوي مثل هذا الشخص، وكذلك الفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، تخرج كل ذلك على وجهين، بمعنى أنه لو باع سلعة مثلا وكان للبائع مثلا الخيار، لو كان البائع مثلا الخيار ثم فسخ في هذه الحال، هل نقول إن الفسخ يمضي فيكون أخذ السلعة في يده والثمن في يده الآن، هو اشترى السلعة ودفع الثمن، والبائع يملك الفسخ والثمن موجود، هل نقول يملك الفسخ في مثل هذه الحال؟ كل هذا يتخرج على وجهين. كذلك أيضا نعم تنبيه، كذلك أيضا ما يتعلق بالأملاك القهرية، هذه قرأنا حوله نعم. تنبيه نعم، الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك ما لا يتملك بها. نعم، هذه هذا إشارة إلى مسألة الأملاك القهرية، وهي تخالف الاختيارية من جهة أمور، من جهة أسبابها. فالأصل في الأملاك الاختيارية أنه لا يجوز التملك إلا بالاختيار، إنما البيع عن تراض، فالإنسان حينما يشتري السلعة أنت تشتري بدمك والبائع برضا هذا، لكن الأملاك القهرية تخالفها من جهة أنها تملك قهري، أليست تملك قهري بدون رضا مثلا صاحب السلعة، مثل ما تقدم. كذلك أيضا من جهة شروطها، أليس شروطها مثلا من شروط البيع العلم بالمبيع، فلو أن إنسان اشترى شيئا ولم يعلم اشترى، ايش حكم البيع؟ البيع باطل، ما يصح، لأن من شروطه العلم فلا يصح. لكن الملاك القهرية لا يشترط فيها مثل على تفصيل، مثل مثلا الشخص فله أن يشفع ولو لم يعلم مثلا حقه في المشفع، له أن يشفع فيه ولو لم يعلم مثلا عين. كذلك أيضا يدخل فيه أيضا العلم في مسائل أخرى، ويمكن يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس آتي بإذن الله تعالى. نتوقف أيها الأحبة عند هذا الحد في هذه الحلقة، أن نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، لا يسعنا إلا نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي كان معنا شارحا معلقا لهذا الدرس، فشكر الله له، شكرا لكم على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.